وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. مكلفون جنس التكليف أنهم مكلفون، هذا متفق عليه. أما تكليفهم من مثل تكليف الإنس تماما، صيام رمضان 5 أوقات صلوات الله أعلم، هم مكلفون بجنس الصلاة، جنس الصيام، جنس الزكاة، جنس التكاليف، لكنها تكون ما يتلائم مع طاقاتهم وقدراتهم. تفاصيل هذا ليس عندنا فيه خبر معصوم صادق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودائما يعني عالم الغيب لا سبيل لأحد أن يتكلم فيه إلا عن توقيف. إذا جاءك الخبر عن النبي وصح، نعم انتحله اعتقده دينا وبلغه إلى الناس، وما لم يأتك منه شيء فاكفف لسانك لقول الله جل جلاله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه. نعم رسول. طب حياة الجن ومساكنهم، لا شك لهم حياتهم الخاصة، يتزوجون ويتناسلون. الله جل وعلا قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. مساكنهم تكثر في المناطق الخربة ومواقع النجاسات كالحمامات والمزابل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة. حشوش أماكن قضاء الحاجة. إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بك من الخبث والخبائث. حشوش أماكن قضاء الحاجة، محتضرة أي تحضرها الشياطين. إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الغاية فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الجن يموتون كما يموت الإنس. اتفق أهل العلم على أن الموت نهاية كل حي، لكن هل يموتون بصورة دورية مستمرة كما يموت الإنس، أم أنهم من المنظرين مع إبليس إلى قبيل الساعة حيث تموت الخلائق جميعا؟ أهل العلم في ذلك قولان. منهم نقول: لا، إنهم يموتون اتباعا كما يموت الإنس. ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، أمم مضت قبلنا ماتت وانقضت من الجن ومن الإنس. حسن البصري كم مرة جالس فقال إن الجن لا يموتون، يقصد أنهم يموتون مع إبليس لأنهم منظرون مثله، أي يموتون في نهاية العالم يعني قبل قيام الساعة. فاحتج عليه قتادة بقول الله تعالى: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. الله أخبر أن أمما قبلنا قد خلت من الجن والإنس، قد ماتوا جيلا بعد جيل. فسكت. وكان السلف الصالح إذا خوطبوا بكتاب الله عز وجل لا يبرحونه ولا يتجاوزونه: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، إلى آخر الآية الكريمة. اللهم اهدنا سواء السبيل. الخبث والخبائث ذكران الجن وإناثهم. الخبث جمع خبيث ذكران الجن، والخبائث جمع خبيثة وهن إناثهم. وقيل إن الخبث الشر والخبائث الأعمال الخبيثة، المعنى في النهاية يؤول إلى معنى واحد في نهاية المطاف. ثم نبدأ بعد هذه المقدمة مع تفسير سورة الجن مع قول الله جل جلاله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أمر الله نبيه أن يخبر قومهم أن نفرا من الجن قد استمعوا إليه وأنصتوا لقراءته غاية الإنصات. هذا مفسر في قول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فآمنوا به عندما سمعوه ثم رجعوا إلى قومهم منذرين آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. نعم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سبحان الله أن كتب التفسير تقول هؤلاء الجن جاءوا من الصليبين، الصليبين منطقة في تركيا، يعني جاءوا من مكان بعيد جدا، كان هذا تقريع وتوبيخ لأهل مكة الذين ظلوا على كفرهم وعنادهم. هؤلاء البعداء الغرباء جاءوا من أماكن نائية وقاسية وبعيدة وآمنوا بهذا النبي وأنتم يعيش بين أصغركم يتكلم بلسانكم ثم تردوا عليه قوله وتكفروا به. ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها والظباء وسلوه وحل جذع إليه وقلوه ووده الغرباء. إنهم سلوا رسول الله وقد حمل الجزع إليه لما فرغ، إنهم قلوه يعني أبغضوه وتركوه ووده الغرباء. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد إلى الحق وإلى طريق مستقيم فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أعلنوا إيمانهم بالله عز وجل وتوحيده له وكفرهم بما يعبد من دونه بمجرد أن استمعوا إلى كتاب الله عز وجل. ثم قالوا وأنه تعالى جد ربنا، الجد الحق يعني السلطان العظمة الأمر الآلاء النعم، أي تعالت عظمة ربنا، تعالى سلطانه، تعالى أمره، تعالى جل جلاله، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، لم يتخذ صاحبة في الزوجة ولا ولدا. وهذا رد لما كان يقوله سفهاء الجن إن الله تزوج من ثروات الجن فأنجبت له الملائكة، وهذا قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. فهم يقولون أنه تعالى جل، تعالى عظمة ربنا وسلطانه ومجده وآلاءه ونعمه وأمره، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. سفيهم هو إبليس الشيطان الأكبر أو جنس الشياطين التي تزين الباطل للناس. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ما هوش متخيلين أن حد يجرؤ يكذب على الله، ينسب إليه ما لا يليق بسلطانه وعظمته جل جلاله، ينسبون إليه الصاحبة والولد سواء من الإنس أو من الجن. شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه، وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وشتمني ابن آدم، أما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. أنا أرجو أن تقع قضية نسبة الولد من الله يعني موقعها العظيم جدا والشنيع جدا، لأن كثرة الإنساس تضعف الإحساس، من كثرة مخالطتك لمن ينسبون الولد إلى الله تظن ذلك أمرا هينا وعاديا. أنا أذكر مرة واحد أخذ يجادلني في غير المسلمين، فقلت والله الله يا اخي ما بيننا وبينه الا حته لا اله الا الله دي. حته صغننه كده اسمها لا اله الا الله. ده تصوره لحجم التوحيد. ولكي تعرف حجم نسبه الولد الى الله سبحانه وتعالى اقرا اواخر سوره مريم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عاد جاهلية عقيدة خبيثة جاهلية قديمة. إذا نزل أحد في منطقة براري منطقة صحاري محشة مغفرة كان يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من سفهائه. هذه المنطقة عامرة مليانة أرواح شريرة. فكان إذا نزل وخاف يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من سفهائه. الجن سمعوا هذا تعظموا في أنفسهم وقالوا لقد سجن الإنس والجن فزادوهم رهقا. زادوهم هلعا وقلقا ورعبا وزعرا وخوفا ليزداد تعلقهم بهم وليزداد نيازهم بهم. وهكذا كل من تعلق بغير الله سبحانه وتعالى لا يزيده تعلقه بغير الله إلا رهقا وهلعا وخوفا وقلقا وفزعا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. يعني كفرة الإنس وكفرة الجن ظنوا أن لن يبعث الله أحدا إن هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع. كما قال أحدهم حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عبد. وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. أما تكذيبه إياه فزعمه أنني لن أقدر على بعثه وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته. ثم قال وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. عندما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن كان من حفظه له ولما أنزله عليه أن السماء قد ملئت حرسا شديدا وحفظت من سائر أرجائها وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها تسترق من خلالها السمع من قبل ذلك لكي لا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأرض ويختلط لا يدرى الصادق من الكاذب. وهذا من لطف الله عز وجل. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ما معنى رصدا؟ أي مرصد له لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه ويهلكه كما قال تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ما فيش صاعقة بتفلت ولا سهم طاش ولا عيار كذب، لا. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. حتى الحجارة التي أمضى الله بها قوم لوط كانت مسومة عند رب. كل حاجة موكل بشخص، ما فيش حاجة تايهة. احنا في لغة الدنيا أصابته رصاصة طائشة سهم طائش. طائش في لغة البشر، أما عند الله سبحانه وتعالى ليس هناك ما يسمى بالشيء طائش. ما قدره الله سبحانه وتعالى بسهم أن يصيب سيصيب لا محالة. شهابا رصدا لا يتخطاه ولا يتعداه يمحقه ويهلكه. وأنا لا ندري هو إيه الحاصل، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. انظروا أولا إلى الأدب في الخطاب عندما كان حديث عن الشر. أشر أريد بدل أشر أراده الله بأهل الأرض أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ فلم ينسبوا الشر إلى الله سبحانه وتعالى، نسبوه إلى غير فاعل. أما الخير أم أراد بهم ربهم رشدا؟ وجاء في الحديث الخير بيديك والشر ليس إليك، الخير بيديك والشر ليس إليك. الشر يكون في مفعولات الرب وليس في أفعاله. عارفين الفرق بين الفعل والمفعول؟ يعني خلق الله لإبليس خير، فعل ربنا أنه خلق إبليس هذا الفعل في ذاته خير، أما المخلوق وهو إبليس هذا شر محض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنفرق بين أفعال الرب ومفعولاته. أفعال الرب خير كلها، مفعولاته مخلوقاته منها الخير ومنها الشر. لقد خلق الشياطين وخلق الملائكة وخلق النبيين وخلق المجرمين كل خلق الله عز وجل. فعل الرب جل وعلا خير كله، مفعولات الرب جل وعلا. كالفرق بين القدر والمقدور، القدر فعل الرب خير كله، مقدورات الرب منها ما هو خير ومنها ما هو شر. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحدث أن شهب ترسل على بعض الشياطين فتحرقهم، لكن هذا زاد وكثر جدا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي أفزع الشياطين هو إيه اللي حاصل؟ وزبوني بقولي إيه اللي حاصل في الدنيا حتى أصبحنا يحال بيننا وبين خبر السماء؟ فطفقوا يبحثون في عمل نفسهم، يعني جماعات، وأخذوا يبحثون ما الذي حال بينهم وبين خبر السماء حتى وافوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، فاستمعوا إليه وأنصتوا له، قالوا هذا هو الذي حال بينكم وبين خبر السماء. ثم أخذ يقولون وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، يخبرون عن أنفسهم منا الصالحون ومنا دون ذلك، الفسق والفجر والمبتدع، كنا طرائق قددا، أي كنا أهواء مختلفة أو أجناس مختلفة أو أنواع مختلفة من البررة والفجر والمؤمنين والفسق إلى آخره. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. دائما الظن في كثير من الآيات يأتي بمعنى اليقين. ظننا يعني تيقنا، قال إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. مش ظني مش معناه هو شاكك يعني يمكن، لا، الظن في مثل هذا السياق يعني به اليقين. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصيرا، ده تأكد ويقين. إني ظننت أني ملاق حسابي وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، نعلم أن قدرة الله حاكمة علينا، لن نعجزه في الأرض ولو أمعنا في الهرب، فإنه علينا قادر لا يعجزه منا أحد. ثم قالوا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. طبعا يفتخرون بإيمانهم وحق لهم أن يفتخروا به، فهو مفخرة وشرف رفيع وصفة حسنة. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، يعني لا ينقص من حسناته ولا يحمل عليه من سيئات غيره، كما قال تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا ينقص من حسناته ولا توضع عليه سيئات غيره. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي وقودا تسعر بهم. في فرق جميل بين قسط وأقسط، الفرق حرف واحد، قسط أقسط، قسط يعني ظلم، أقسط عكسها يعني عدلا. في الحديث إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وهنا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. شفت الفرق بين قصف وأقسط؟ همزة حرف واحد قلب المعنى من النقيض إلى النقيض. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أي وقودا تسعرا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غلقا لنفتنهم فيه. شو كده جمال التفسير. التفسير يقولون فيها قولا: لو استقاموا على الحق هؤلاء القاسطون الكفرة لو آمنوا بالله عز وجل وعبدوه وحده لوسع الله عليهم أرزاقهم ولسقاهم ماء غدقا وأنعم عليهم بواسع فضله ورزقه. هذا مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أو كقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم مكان بأسهم. يبقى كلمة لنفتنهم فيه أي لنختبرهم، لو آمنوا نوسع عليهم في أرزاقهم ثم نرى هل سيشكرون أم يجحدون، ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. في نفس الثاني: لو استقاموا على الباطل والضلال، يعني لو ظلوا على ما هم عليه من ضلالهم وباطلهم وكفرهم نوسع عليهم أرزاقهم، بس إيه؟ استدراجا. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه مستدرج. وهذا مثل قول الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فتحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم قال: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي عذابا شاقا شديدا موجعا مؤلما. ثم قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. غير المسلمين من اليهود والنصارى إذا دخلوا معابدهم دعوا فيها غير الله سبحانه وتعالى، دعوا المسيح ودعوا مريم ودعوا عزير ودعوا ودعوا. فقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أحدا، لا في البر ولا في البحر، لا في المساجد، لا داخل المسجد ولا خارجه، وخاصة المساجد بالذكر لأنها المكان الذي ينبغي أن لا يذكر فيه إلا الله سبحانه وتعالى، وأيضا مقابلة بنقيض ما كان يفعله غير المسلمين من أنهم يشركون بالله في معابدهم. وده يخلينا يعني ننتبه إلى ما يحدث من مظاهر الشرك وصوره في بعض المساجد التي بنيت على قبور بعض الصالحين وأصبحت يشد إليها الرحال من دون الله فيدعى أصحابها ويستغاث بهم وتنزل لهم النذور، قرب لهم القرابين، تذبح لهم الذبائح. حتى قال حافظ: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. شايف الإيه؟ النذور شغال على القبور وفي أصحابها، هو مش لاقي يحلق مش لاقي يأكل مسكين. فقال: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. اللهم استعان. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سبحان الله، يقال في هذا الوقت نزول الآية لم يكن على الأرض إلا المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا. لما قام النبي يقرأ القرآن اجتمع عليه الجن وتكاثروا حوله حتى كادوا أن يركبوه لكثرة حرصه على الإنصات التام والدقيق وعلى أن لا يعزب عن ذهنهم ولا عن سمعهم كلمة ولا حرف، كانوا يكونون عليه لبدا. في تفسير ثاني: أن الجن عندما رأوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه يقومون بقيامه ويركعون بركوعه قالوا هم قال بعضهم لبعض لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا، كانوا يحكون حالهم أنهم رأوا رسول الله يصلي بأصحابه أصحابه يقومون بقيامه، يركعون بركوعه، يقعدون بقعوده، يسجدون بسجوده. فقالوا لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقومون عليه. أو معنى ثاني أن الإنس والجن تكالبوا وتواطؤوا على حرم النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو إلى توحيد الله وحده، كانوا يكونون عليه. لماذا؟ قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دوني مستحدا ملجأ أو مهرب إلا بلاغا من الله ورسالاته. يا ترى إلا بلاغا منه؟ رجع إليه من أهل التفسير من قال ترجع لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا، يعني أنا لا أملك أن أضع الهداية في قلوبكم، إنما أملك أن أبلغ فقط، إن عليك إلا البلاغ. لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من نفسي. أو قولنا مستثنى من قوله تعالى يقول إني لن يجيرني من الله أحد، يبقى إلا بلاغ، لن يجيرني من الله وعذابه إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذا ملجأ الوحيد أني أبلغ رسالة ربي، ولو لم أفعل فلن يجيرني من الله أحد إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. المعصية هنا معصية أصل الدين الذي يكفر بمحمد ويرد عليه ما جاء به من البينات والهدى، مش المعصية في الفروع، إن واحد أكل ربا، واحد لم يصم يوم من شهر رمضان، ارتكب فاحشة. أصحاب المعاصي دون الشرك في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له، ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، إلى المعصية، معصية الكفر والشرك. وضل الخوارج السبيل عندما استدلوا بهذه الآية على كفر أصحاب المعاصي. لا، أصحاب المعاصي مسلمون، فسق فجر، إن ماتوا على فسوقهم وفجورهم هم في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر. لكن من كفر بأصل الدين، من أشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا الذي ينطبق عليه هذا النص القرآني، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون، إذا رأى هؤلاء المشركون والمكذبون يوم القيامة ما يوعدون به من عذاب الله عز وجل، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، أهم المؤمنون الموحدون أم هم المشركون الهالكون؟ بل المشركون الهالكون الذين سيكونون يوم القيامة لا ناصر لهم بالكلية، وهم أقل عددا قطعا من جنود الله عز وجل. ثم قال قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. الساعة، هم يوعدون بالساعة، يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال من معلوم، من مسؤول عنها بأعلم من السائل. أعرب سأل يا رسول الله متى الساعة؟ فقال ويحك إنها كائنة، فماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبيرة، صلاة ولا صيام، لكنني أحب الله ورسوله. فقال فأنت مع من أحببت. قل أنس فما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. ثم قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الله جل وعلا. لا، الغيب لله، لا يطلو أحدا على شيء من غيبه إلا من ارتضى من رسول، إما الرسول من الملائكة جبريل أو غيره، أو الرسول من البشر سواء سيدنا محمد أو من سبقه من الأنبياء والمرسلين. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يختصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر. تعالى من واحد جاي سفير وجاي في سفارة مهمة، معه موكب حاجي يحفظه، إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يخصه بمزيد من المعقبات، بمزيد من الملائكة الحفظة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه على ما معه من وحي الله عز وجل، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. إما ليعلم الله عز وجل أن يظهر علمه المكنون في عالم الغيب إلى عالم الحضور والوجود والشهادة، أو ليعلم الرسول أن الرسول الملائكي قد بلغ ما أرسل به من عند الله عز وجل كما أوحي إليه به من غير زيادة ولا نقص، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم سبحانه وأحصى كل شيء عددا. وإن قلنا أن المقصود ليعلم أي ليعلم الله أي ليظهر علمه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، وإلا فإن الله قد علم الأشياء كلها ما كان وما لم يكن، وما يعني ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، إنهم لن يردوا لكن لو ردوا سيقولون كذا وكذا، هذا معنى قوله وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهكذا انتهى سورة الجن. جزاكم الله خيرا على حسن سماعكم وإصغائكم، وسلام الله عليكم ورحمته. تاخذ ما طولناش الحمد لله، خلنا نصف ساعه بالضبط.